السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا نسير معكم في بستان مدارج السالكين، والريحانة التي نقطفها في هذه الحلقة هي ريحانة الحياء. فالحياء هي منزلة ينبغي أن يصل إليها المؤمن، وهي مرتبطة بالإيمان. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، فإذا زال الإيمان زال الحياء. لذلك من سافر إلى مشارق الأرض ومغاربها وقابل غير المسلمين، كثير منهم تجد ما عنده حياء، فتجد الرجل يتعرى أمام الرجال والمرأة تتعرى أمام النساء، وهذا شيء طبيعي عندهم لأنه لا يوجد إيمان أصلا. المؤمن عنده الحياء والمؤمنة عندها الحياء، فالحياء من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. فلا يظن الإنسان إذا كان عنده حياء أن هذا شيء سلبي، بالعكس، أو هذا ينقص من رجولته مثلا، كلا، فالحياء لا يأتي إلا بخير كما قال صلى الله عليه وسلم، فكل الخير يأتي من الحياء. طب ما هو الحياء؟ قال الجنيد: الحياء هو أن ترى آلاء الله، أي نعم الله وفضله عليك، وترى تقصيرك أنت، فحينها تتولد حالة وسط بينهما وهو الحياء، فتكون تعرف نعم الله عليك وترى تقصيره عليك، وهذا هو الحياء، فتستحي كيف أقابل هذه النعم وهذا الفضل بهذا التقصير. هذا أحد تعريف الحياء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستحون. ما هي أنواع الحياء؟ هل في أنواع أصلا؟ نعم، يوجد أنواع كثيرة من أنواع الحياء، والكلام فيه جميل ولطيف. خلنا نتكلم عن بعض أنواع الحياء. هناك حياء الجناية، وهو عندما يقوم العبد المؤمن أو المرأة المؤمنة حينما يعصون الله، حينما يذنبون، فحينها يعلمون أنهم قد أخطأوا بحق بارئهم، حق الله سبحانه وتعالى، فيتولد هذا الحياء، حياء الجناية: يا رب كيف قابلت إحسانك بالذنب؟ أحسنت إلي، أنعمت علي، أعطيتني هذه النعم، وعصيتك بهذه النعم التي أنت أعطيتني إياها، فهذا هو حياء الجناية. هناك حياء التقصير، وهو مثل حياء الملائكة الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى ويطيعون الله سبحانه وتعالى ولا يعصون الله سبحانه وتعالى، بالليل والنهار ساجدين راكعين يذكرون الله سبحانه وتعالى، فإذا أتوا يوم القيامة قالوا: سبحانك ما قدرناك حق قدرتك وما عبدناك حق عبادتك. يعلمون أن كل هذه العبادة ما زالوا مقصرين بحق الله، فهذا هو حياء التقصير. مهما تفعل تعلم أنك مقصر بحق خالقك سبحانه وتعالى. هناك حياء الإجلال، حياء الإجلال أنك تستحي من جلال الله وعظمته، تعلم عظمة الله وقدرة الله فتستحي منه، تعلم أن الله يراك، تعلم أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، تعلم أن الله يبصر ما تفعل ويسمع ما تقول فتستحي من الله، هذا هو حياء الإجلال. وهناك حياء المحبة، أن تحب الله، فحبك هذا يجعلك تستحي منه، تستحي من الله لأنك تحبه، والذي يحب أحد لا يريد أن يزعله أو يغضبه، فلذلك يكون مستحيا، يستحي أن يقصر أو أن يذنب، هذا حياء المحبة. هناك حياء النفس، أن تستحي أنت من نفسك، تعلم مثلا أن عندك من العلم، عندك من المهارات، عندك من المال، عندك من الوقت الشيء الكثير، لكنك مثلا تقصر أو تخطئ خطأ معين أو تفعل فعل معين، تعلم أن هذا الفعل وهذا الأمر لا ينبغي أن يصدر منك، وهذا التقصير لا ينبغي أن يكون منك، فتستحي من نفسك، وهذا هو حياء التقصير. وهو مرتبط بحياء آخر يسمى حياء العزة والشرف، أي أنك ذو مكانة ينبغي ألا تفعل بعض الأمور، وينبغي ألا تصل إلى بعض الأمور، فهي أقل منك مكانة، أنت مكانك أعلى من ذلك، بعض الذنوب والآثام أنت أرفع منها، فحينما تقوم بها تستحي، أنا مكانتي أعلى من ذلك، أنا كمؤمن ينبغي ألا أصل إلى هذه الذنوب والمعاصي التي هي من سفاسف الأمور. فهذا حياء العزة والشرف، ومربوط أيضا كما قلنا بحياء النفس. وهناك حياء العبودية، أي تعلم أنك عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، فيكون حياؤك هذا مبني على الخوف من الله والرجاء لله سبحانه وتعالى، فتستحي كيف تعصيه وهو سيدك، وتستحي أنك مقصر به وبحقه وهو سيدك. فهذا حياء العبودية. فحاول أن تتخيل وتتذكر وتحفظ أنواع الحياءات هذه، أنواع الحياء، حتى تطبقها، حتى تكون فيك، لكي تقرب إلى الله أكثر. نكمل معكم بعد قليل عن منزلة الحياء. قد في الرياحين، حياكم الله جميعا. نكمل معكم في منزلة الحياء. عائشة رضي الله عنها بعدما دفن عمر بن الخطاب بجانب أبو بكر الصديق والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانت تختمر وتتحجب إذا دخلت إلى الحجرة، وإذا سئلت قالت إنه رجل غريب. حتى وهو مدفون ما زالت محافظة على حيائها، هذا من الحياء. شوفوا كيف درجة وصلوا في الحياء. فاطمة رضي الله عنها قالت لعلي بن أبي طالب: إذا مت ادفنوني ليلا حتى لا يراني الرجال. تهتم بمسألة إن كان الرجال سيرونها أو لا حتى بعد مماتها. وهذه رسالة للنساء اللي ما عندهم مشكلة أي رجل يشوفهم في سناب شات ولا تويتر ولا أي مواقع التواصل الاجتماعي ولا في النت. رسالة، شوفوا كيف كانوا وشوف الحياة كيف. حتى أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأسماء بنت عميس: إني أخشى بعد أن أموت أن يراني الرجال حين أحمل على النعش، لأن النعش كان خشبة ويوضع ثوب وكان يصف الجسم. فقالت: هل أفعل لك مثل ما رأيت في الحبشة؟ وكان النعش مغطى ثم يوضع ستار ولا يبان ولا يظهر أي شيء من الجسم. فقالت فاطمة رضي الله عنها: سترك الله كما سترتيني. شوف الاهتمام. هنا حقيقة الحياء للمرأة المسلمة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كما قلنا إن الحياء مرتبط ارتباط وثيق بالإيمان، فكلما زاد إيمانك كلما زاد حياءك. والحياء كما قلنا لا يأتي إلا بخير. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا قالوا شيء يكرهه يعرفون ذلك في وجهه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء. وكما قلنا أن الحياء ما هو معناها، يعني الحياء لا يناقض الرجولة والقوة والشجاعة أبدا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أرجل الناس وكان أقوى الناس وكان أشجع الناس، لكن كما قلنا الحياء يأتي بالخير ويأتي بالإيمان ويأتي بأن الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى ويستحي من نظر الله قبل نظر الخلق، ويستحي من نفسه قبل نظر الخلق. هذا هو الحياء الحقيقي، وهذا هو الحياء الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. والمرأة المسلمة ينبغي أن يكون عندها الحياء هذا أكثر من الرجال، لأن المرأة مأمورة من الشرع أن تغطي نفسها وأن تستر نفسها عن نظر الرجال. والرجل عنده رغبة، الرجل بطبيعته عنده رغبة في النظر، في النظر إلى محاسن المرأة. لكن المرأة التي تستحي من الله قبل أي أحد، قبل أن تستحي من أهلها وقبل أن تستحي من محارمها، التي تستحي من الله لا ترضى أن ينظر إليها رجل غريب أبدا، لا ترضى أن يراها إلا محارمها وزوجها فقط. مهما بلغت من الجمال لا يراها أحد إلا محارمها. هذا من الحياء، من حيائها من الله سبحانه وتعالى. وخلنا نتكلم قليلا عن الحياء مع الله. ذكروا عن أحد العباد أنه في سكرات الموت كان يبكي، فسألوه: لماذا تبكي؟ فقال: أستحي من الله، حتى إن غفر لي الله فكيف أقابله وقد أذنبت؟ كما أستحي أن أقابل الرجل إذا أخطأت بحقه وسامحني، لأنه يبقى في حياء. تخيل تخطئ بحق إنسان ثم يسامحك، يبقى حياء، يبقى أنك مستحي منه لأنك أخطأت بحقه. فكيف مع الله سبحانه وتعالى؟ وكيف وقد أجرمنا مع الله وقد عصينا الله كثيرا بالكبائر والصغائر؟ فقال أستحي أن ألقى الله حتى إن غفر لي. فكيف يلقى الله من لم يغفر لهم الله، من لم يتوبوا؟ هذه الأمور لابد نضعها في حساباتنا. كيف تقابل الله وأنت لم تتوب؟ تقول لي حتوب، وإيش اللي ضمنك أنك حتوب؟ إيش اللي ضمنك أنه الله سبحانه وتعالى سيرزقك الهداية، وأن الله سبحانه وتعالى سيرزقك هذا النور لكي تتوب؟ وإيش اللي يضمنك أنه حتعيش أصلا حتى تتوب وتتخلص من هذه الذنوب؟ فمن حياء الإنسان مع الله سبحانه وتعالى أن يتخلص من الذنوب والمعاصي ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى الآن، قبل غدا، قبل بعد غد، الآن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويحاول قدر ما يستطيع ألا يعصي الله سبحانه وتعالى، ويتذكر موقفه ولقاءه مع الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحياء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الحياء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحياء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشكات منهجنا لله توصلنا، نصرا لأمتنا بالعلم والدين. فاسلك مدارجنا وانعم بصحبتنا، وادعو الكرام لنا بالرفق واللين. لشرحنا المعنى كن يا أخي معنا، وخذ رحيقك من قطف الرياحين، وخذ رحيقك من قطف الرياحين.